الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ وأخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته. ويصلون وراءه جلوس الندبة، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس ائتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأي أمة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما يحب ربنا يحمد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة بالكلام عن أحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بها. فتكلمنا عن فضل صلاة الجماعة ووجوبها وبعض أحكامها. الآن نتكلم عن أحكام الإمامة، ثم أحكام الائتمام، ثم الأعذار التي نعذر فيها بترك الجمعة والجماعة. ذكر المؤلف رحمه الله في قال الأولى بالإمامة، وذكر الاعتبارات الشرعية التي جاءت في حديث عمرو، حديث أبي مسعود قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، إلى آخر الحديث. طبعا الاعتبار، طبعا الإمامة تعتبر إيش؟ وظيفة شرعية، يعني قبل أن تكون وظيفة في وزارة الأوقاف ولا الجهات الأخرى، هي وظيفة، يعني وظيفة شرعية، مهمة شرعية. مثل نقول الاحتساب وظيفة شرعية، القضاء وظيفة شرعية، قبل أن تكون وظيفة نظاميا أو في الوطن أو في. فذكر ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، وهذا معروف في الأدلة الشرعية ومعروف حتى في الواقع، حتى بما يسمى كتب الإدارة والقيادة، أنه يختار لكل وظيفة من يختار لكل وظيفة الأصلح لها، الأصلح لهذه الوظيفة. فإذن هذا هو الضابط. فإذا قلنا يختار في كل وظيفة الأصلح لها، فتدرسنا باب الأذان. في باب الأذان يعني أن نختار مؤذن المسجد، وش أبرز اعتبار يقت الصوت. نعم، فالأصلح للأذان هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث بلال: أندى صوتا، يعني اعتبار الصوت، لأن أكثر شيء مؤثر في موضوع الأذان هو تبليغ الصوت وإعلانه للناس. طيب إذا جينا باب الإمامة، يعني وش أبرز شيء، ما هو النظرة التي نعتبرها ما يسمى في معيار الأولوية عندنا في اختيار، عندنا 5-6 كلهم تنافسين على إمامة مسجد، أو سيتنافسون على إمامة في ولو كنا في سفر أو في رحلة، من مقدم؟ نقول ننظر الأصلح للإمامة. طيب من الأصلح للإمامة؟ هو النظر لجودة القراءة مع فقه صلاته، كما جاء في حديث: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله. وهذه قاعدة ذكرها ابن تيمية في السياسة الشرعية، وذكر لها تطبيقات كثيرة. فقال: إذن الأقرأ أي العالم فقه صلاته. قبل ذلك لا شك أن الإمامة لها مصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى الإمام لها من بعده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أحدا أو أرسل قائدا لجيش أو أرسل أحدا يوليه على ولاية مثل معاذ بن جبل على اليمن، ولما أرسل كذلك عثمان بن العاص على الطائف، وكذلك لما أرسل عمر بن حزم على نجران، كلهم جمعهم جامع أنه لما ولاهم النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة تولوا الإمام، تولوا الإمامة. فلا شك أن الإمام لها مصالح عظمى وكبرى، ومنها أن الإمام يقتدى به، فهو الذي يقتدى به، وهو الذي كذلك يوجه الناس، والناس ينتظرون منه التوجيه والإصلاح وحل مشاكلهم واستفتاءاتهم واستشاراتهم، سواء في قضايا الشرعية وقضايا التعلق بالواقع وقضايا المتعلقة بالأسرة أو بالمجتمع. طيب ما حكم طلبها؟ يعني ما حكم أن يأتي الإنسان فيقدم، يعلم أن هناك مسجد في غرب الدمام، مسجد في كذا، يريدون إمام، فيجي أقدم أو أكلم واحد يقول ترى أنا ودي أمسك المسجد، أو أروح للأوقاف فأقول أنا ودي أتولى الإمامة، ولا هذه ولاية لسان يجتنب عنها يجتنبها؟ فضل جيد أحسنت، إن هذه ولاية محمودة وفيها مصالح فيجوز طلبها. لذلك عثمان بن أبي العاص قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي بسند صحيح، قال اجعلني إمام قومي، قال أنا بروح، هو بروح للطائف، قال اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فدل على جواز طلب الإمامة إذا علم الإنسان من نفسه التأهيل الشرعي، أنه يعني قراءته حسنة قادر على الانضباط بهذه الإمامة. فالمؤلف قال الأولى بإمام إذن الأقرأ، وقال الأقرأ العالم فقه صلاته. فالاعتبار هنا في القراءة، هل هو الأكثر حفظا للقرآن ولا الأجود؟ يعني قد يكون يأتي لي شخصين، واحد حافظ القرآن كاملا صوته وسط وقراءته نص تجويد، يجيني واحد ثاني حافظ خمسة أجزاء لكن ما شاء الله تلاوة حسنة وقراءة مجودة، من الأقرأ الأكثر حفظ القرآن؟ جيد. طبعا حتى هذه محل خلاف بين العلماء في فهم الأقرأ، يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، هل الأقرأ الاعتبار بها أحفظ أو الاعتبار بهذا؟ فهو جاء في رواية في حديث عمر، قال عمر بن سلمة، لما تذكرون حديث عمر كان صغير وأما بقومه كان عمره 7 سنوات، فجاء في رواية أنه قال وكنت أكثرهم جمعا للقرآن، أكثر جمعا يعني أكثر حفظا للقرآن. فإذا إذا كان عندي أكثر من اعتبار فلا شك أن نقدم الأكثر حفظا للقرآن، الأكثر حفظا للقرآن، بس بشرط أن يكون مجيدا للقرآن، ليس عنده مثل لحن جلي أو أخطاء في القراءة. وقال وأن يكون يعلم فقه صلاته، بحيث يعلم ما نسميه ما ليس المسلم جهله في أحكام صلاته المتعلقة بأركانه وشروطه وواجباته وسجود السهو لو طرأ عليه شيء. ثم قال المؤلف ثم الأفقه. وتذكرون يعني أنه مثلا عمر بن أبي سلمة قصة معلومة، أنه كان هو في منطقة على الطريق يقول، فكنت فالناس بحثوا عن أحد يأمهم يقول فلم يروا أكثر جمعا للقرآن مني، وكان عمره 6 أو 7 سنوات، فقال قدموني للإمامة، فكان في صلاة فريضة وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وتذكر قصة الطريفة أنه كان يصلي وما كان لابس زين يعني حتى الإزار ويبين شيء، فقال غطوا سوأت إمامكم طوعكم يعني مشكلة بلا ضبط يعني. لكن طبيعة الصغير لازم أول ما كانوا يلبسون مثل ملابسنا. هنا ذكر المؤلف الثاني تقديم الأفقه ثم الأفقه. والأفقه هنا إذا أطلق الفقه في الشريعة، فهل المراد الفقه زاد المستقنع وفهم الروض المربع؟ الفقه إذا أطلق في الشريعة في كتاب والسنة، في المراد بإيش؟ العلم بكتاب والسنة، لأن الفقه بمعنى العلم الأحكام الشرعية العملية هذا مصطلح حادث. فقول الله زل مثلا يتفقه في الدين، يتفقه في الدين هو أن يعلموا أحكام الشريعة التي في الكتاب والسنة. وإذا اجتمع اثنان تساويا في القراءة، يعني افترض أنه أخونا مثلا التويجري عندهم مسجد جديد لوالده التويجري في هذا الدمام، جاء اثنين يبحث عن إمام الآن، هذا حافظ القرآن كامل وهذا حافظ القرآن كامل، حتى تساوي في القراءة. طيب فأنتقل إلى الأفقه فأنظر من هو أكثر علما بالكتاب، علما بالسنة، علما بالتفسير، يعني هذا هو المراد. فإذا كان أحدهم أفقه فإنه يقدم الأفقه. قال ثم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ثم فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة. والمؤلف ذكر ثم الأسن أي الأكبر سنا، فيتساوى في القراءة والفقه، يعني كلهم لا كلهم مثلا متخرجين من الشريعة وكلهم طلاب علم وعندهم علم الكتاب والسنة، فأنتقل إلى الأكبر سنا. ودليل الأكبر سنا حديث مالك بن حويرث، مالك تعرفون مالك بن حويرث حديث متفق عليه، هو من ضمن الوفد اللي جاء في آخر في عام الوفود. فلما قالوا إن قد اشتقنا إلى أهلنا بيمشون خلاص، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وصية، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قال ولي أمكم من أكبركم، ما قال لي أمكم أكثركم قرآنا. ليش؟ لا، لأنهم جايين أصلا في وقت واحد وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، يعني فهم متساوون في القراءة ومتساوون كذلك في الفقه. فقال يا أمكم أكبركم أكبركم. ثم ذكر المؤلف ثم الأشرف ثم الأشرف، والشرف مراده هنا الشرف النسب. والفقهاء رحمه الله لما ذكروا هذا يقصدون ليس الشرف عموما، يعني المعنى أنا أشوف هذا هذا مطير ولا هذا عتيبي ولا، يعني ليست بهذا الإطلاق، يعني قصده الشرف بالنسب الشريف وهو نسب قريش. فإذا جاء شخصين فهذا من قريش أو من آل البيت يقدم على غيره. قالوا أنهم أي قريش والأشراف يقدمون في الإمامة الكبرى. طيب فتقديمهم في الإمامة الصغرى وهي الإمامة معتبر، فهذا تعليلهم. وذكروا حديث قدموا قريشا ولا تقدموه، لكن حديث ضعيف كما ضعفه جمع من العلماء. والأقرب الله أعلم إسقاط هذه المرتبة الشرفية في باب إمامة الصلاة، يعني لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة، يعني قد يكون لها اعتبار في باب الإمامة وباب السلطان باب الإمام العظمى، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. ثم ذكر المؤلف ثم نقدم هجرة، وهذا بنص للحديث كما جاء في حديث أبي مسعود قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هذا متصور لو كان مثلا اثنان وقد تساووا في المراتب السابقة وهذا هو أقدم هجرة، يعني هاجر إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل، فاعتبر تقديم الهجرة لماذا؟ قال لأنه أسبق إلى الإسلام وأسبق إلى معرفة الخير ممن تأخر في بلاد الكفر. ثم طيب هل يقدم مثلها الأقدم إسلاما؟ طيب لو كان عندي شخصين واحد مسلم من أصله والثاني مسلم جديد أو مسلم حديث أو مسلم له سنتين، نعم نقدم بدليل الرواية للحديث ثم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، سلما أي إسلاما، والحديث في صحيح مسلم. إذا فنقدم كذلك الأقدم إسلاما لأنه أقدم كذلك في السبق للخير ومعرفة الشريعة. ثم قال المؤلف ثم الأتقى. التقوى معلومة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا تساوي فيما تقدم فننظر من هو الأتقى لله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحتى إشكالية التقوى يعني صعب ضبطها، يعني فهي لا شك أن الصفة ينبغي أن تراعى في الإمام عموما وأن تراعى حتى ابتداء، بمعنى لا يصح أن نجعلها يعني مستقلة، ينبغي نلاحظ من البداية أنه ما نجي نقدم الأقرأ وهو أصلا عنده تقصير في طاعة الله عز وجل أو عنده معاصي وذنوب، كما سيأتي في كلام المؤلف عن الفاسق. لكن يعني كان ظاهر كلام المؤلف فيما لو تقارب في الصفات السابقة، ننظر هنا في من هو أكثر تدينا أكثر طاعة لله عز وجل فنقدمه. ثم قال المؤلف ثم ما قرع، أي من خرجت له القرعة. وتعرفون أن القرعة هي حل لكل من تساوى إذا شاح اثنان وأكثر، ولا موجب لاستحقاق أحدهما، أي ما في مواصفات لأحدهم، فالحل هو القرعة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع في السفر بين زوجاته، وكما أقرع سعد بن أبي وقاص في القادسية لما تشاح اثنان فأكثر على الأذان أقرع بينهم. وفي شيء نقدمه قبل القرعة، هو من يختاره الجيران، من يختاره جماعة المسجد. وهذا لا شك أن لا اعتبار، لماذا؟ لأنه سيؤم هؤلاء. وسيأتي كلام المؤلف أنه يكره إمامة من لا يرتاح له الناس، إمام يكرهونه. فلو تقدم الاثنين وأنا مسؤول في الأوقاف في وزارة الإسلامية والأوقاف، أو أنا باني مسجد لوالدي واثنين أو ثلاثة تقدموا وتعرض عندي والمواصفات متقاربة واحدة، فهنا أنظر كذلك لمن يقدمه الجيران أو جماعة المسجد. وهنا كذا شيء يعتبر في العصر الحاضر، هو اعتبار من تقدمه الجهة المختصة. مثال الجهة المختصة عندنا مثلا، لو كان عندنا مثلا مركز شؤون إسلامية، أو في أي بلد إسلامي مثلا مركز شؤون إسلامية أو دعوي مسؤول عن اختيار الأئمة، فاختيارهم كذلك له اعتبار، لأنهم لهم دور في ضبط هذه المسؤوليات والولاية عليها، وهم يعزلون ويوقفون وكذا، فلهم دور حتى في التعيين في من تساوى اثنان فأكثر. ثم ذكر المؤلف أحقية من له سلطة، قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. هناك المؤلف في لما تكلم عن الأولى في الإمامة تكلم عن أحقية من له سلطة، بمعنى لو مسجد هنا جاء إمام الجامع ممتاز، وجاء واحد مثلا حافظ ومتقن للقرآن، ربما الإمام حافظ خمسة أجزاء، من نقدم؟ يقدم إمام المسجد، فالإمام صاحب سلطة، فهو مقدم على الأحفظ للقرآن. طيب كلام المؤلف في السابق كلام في ابتدائي، يعني الآن سنختار إمام، أو سنختار نحن جماعة في سفر أو في رحلة أو في كذا، بنختار واحد يأمنا فنقدم هذه الاعتبارات، أو أنا مسؤول في جهة أوقاف أو سأختار إمام للمسجد، هذا كلام المؤلف. أما واحد مسجد له إمام فالحقية صاحب السلطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، إذن هو صاحب السلطان في هذا المكان فيقدم على غيره. إذن قال المؤلف ساكن البيت وإمام المسجد أحق، قال إلا من ذي سلطان، إن صاحب السلطان ومن له الولاية على هذا البلد أولى بصاحب البيت وأولى من صاحب من إمام المسجد. قال مثل الأمير أو قائد الجيش، ومثل كذلك مدير المدرسة، عميد كلية، مدير جامعة، ونحو الولاية التي أكبر وزير، فالحق لهم في الصلاة في هذا المكان يتبعهم. لماذا؟ لاعتبار السلطة، يعني أنه صاحب السلطان في هذا، فهو الذي تلقاه هو الذي يعين ويختار إمام أو لا يختار، فله حق في ذلك. لكن يستحب لهم تقديم غيرهم إذا كانوا أولى منهم وأفضل، بمعنى مدير جامعة ولا عميد ولا مدير مدرسة، هو صاحب السلطة في هذا المكان، والآن جت صلاة الظهر بيصلي، فنقول الأولى مدير مدرسة إذا كان يعني ما عنده تلك المواصفات التي تؤهله للإمامة أن يقدم مثل مدرس الدين أو يقدم آخر ممن هو مستحق مثل ذلك. وكانوا قديما لا يتولى الولاية إلا من كان عنده مواصفات تؤهله للإمامة، لكن لما تغير الناس وتغير أحوالهم صار يعني تجد أنه قد يتولى الولاية من لا يكون مؤهلا تأهيلا شرعيا في باب الإمامة. قال المؤلف ذكر اعتبارات لها أولوية، قال: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. هو ذكر المؤلف هنا اعتبارات في الأولويات، إذا اجتمع هؤلاء مع أطلادهم قدموا في الإمامة. مثال الحر، لو جاء حر ورقيق فيقول المؤلف أقدم الحر لأنه أكمل وأشرف، قالوا لأنه يصلح لإمامة الجمعة والعيد خلاف العبد. قال: والحاضر مقدم على البدوي. وش ذنب هالبدوي طيب؟ لماذا قدم الحاضري يعني الحضري؟ قال: لأن الغالب كما جاء في كل أزول ومن العرب العرب أشد كفرا ونفاقا، أن الغالب فيهم الجهل قلة معرفة بحدود الله عز وجل، والحاضر أقرب أن يقع عندهم العلم. وإن كانت كما تعلم هذا ليست على إطلاقها كذلك، يعني ليست على إطلاقها، لكن المؤلف ذكر أن اعتبار ينظر إليه. المؤلف قال كذلك: والمقيم أولى بالإمامة من المسافر. ما العلة؟ يعني الآن جينا لمسجد، وهذا أظهر أحيانا في مسجد مثلا محطة بنزين أو مسجد أحيانا في، فيقول المؤلف المقيم أولى من المسافر، لأن المسافر إذا قصر يترتب عليه فات أجر الجماعة كاملة على بعض الجماعة، وإن أتم خالف الأكمل بالنسبة له، فالأفضل بالنسبة له القصر. فهذا ذكر المؤلف رحمه الله. أنا سأذكر كلام المؤلف ثم سأعلق على تعليق عام. قال المؤلف: والبصير أولى من الأعمى. على كلام المؤلف جاني شخصين بصير وأعمى، قال البصير أولى. ليش؟ طيب قد يكون هو يعني عالم ولا فقيه ولا كذا، قال البصير أولى لأنه أقدر على استكمال شروط الصلاة، مثل الطهارة، مثل استقبال القبلة. قال: والمختون أولى من الأقلف. واحد هو مسلم جديد، هو أقلف لم يختن، ومختون، يقول أولى المختون لأنه أبعد عن النجاسة. قال: ومن له ثياب أولى ممن ليس عليه ثياب. طبعا مراد المؤلف هنا ثياب كاملة، بمعنى واحد مثل ما نقول بلغتنا الدارجة الآن، واحد جاي لابس ثوب وشماغ، رجال سنع على قولهم يعني ثوب وشماغ وكذا، والثاني تلقى لابس بدلة رياضية أو غيره. فيقول المؤلف: من له ثياب يعني وأخذ زينته في هذه الصلاة أولى من التقديم على من هو أقل في لبسه للثياب للكمال لأنه أكمل. طيب ليس كلام المؤلف عن ما ليس له ثياب يعني ليس عاريا، لا. إذن هذه ذكرها المؤلف رحمه الله باعتبارات في الأولوية. والأقرب والله أعلم فيما ذكر المؤلف أننا نقدم من قدمه الله ورسوله، هو الاعتبارات السابقة، والاعتبار لهذه المواصفات حضري بدوي مسافر مقيم. فالعبرة هي كما جاء في الحديث الأقرأ الأفقه الأتقى، حتى كان عبد لو كان أعمى لو كان مسافر، لعموم الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. بل سالم مولى أبي حذيفة كان عبدا، وكان هو الذي أم المهاجرين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان أكثرهم قرآنا فيهم عمر وأبي سلمة أبو سلمة كما في البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في فتح مكة، كان إيش؟ كان مسافرا، وقال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، كان يستخلفه على المدينة إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات، وكان يكون أميرا وإماما بالناس وهو أعمى. كل ما عليها دليل خاص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة في من لا يصح إمامته، وذكر الصلاة خلف الفاسق. طبعا الفاسق يراد به الخروج من طاعة الله إلى معصيته، والفسق نوعان: إما يكون فسق اعتقادي أو فسق عملي. فسق اعتقادي أن يقع في خطأ في العقيدة، انحراف في العقيدة ليس مكفرا، لا تقولي مثلا الرافضة أو الإسماعيلية، لا النصيرية، هذه مكفرة، نتكلم عن فسق غير مكفر اعتقادي، مثل الأرجاء، مثل الاعتزال، مثل الأشاعرة. هناك فسق من جهة العمل، فسق عملي من جهة ارتكاب الكبائر، مثل أن يقع في مثلا شرب الخمر، أن يقع في السرقات، في الفواحش مثل الزنا وغيره. فالمؤلف رحمه الله ذكر لا تصح خلف الفاسق كالكافر. شوف كلام مؤلف شديد في المسألة، وهذا القول من مفردات الحنابلة، إن لم يقل به إلا الحنابلة، قالوا أنه لا تصح الصلاة خلفه. طب استثنى مثل في الروض وغيره، إذا كان في الجمعة والعيد، قال أما الصلاة المعتادة من صلاة الخمس لا تصح خلف الفاسق. وهذه مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، هي مسألة مشكلة. طبعا دليل الحنابلة رحمه الله قالوا لا يؤمن مسلم فاجر مؤمن، لا يؤمن فاجر مؤمن، والحديث ضعيف. فإذا كنا نقول ترتيبا لهذه المسألة، نقول اتفق العلماء على أن الأولى بالإمامة هو الأتقى، التقي غير الفاسق، هذا محل اتفاق. لازم إذا كنا سنعين إماما راتبا بالناس، بس يكون هو محل الاقتداء عند الناس وعنده نقص في التقوى. لكن الخلاف فيما لو أم يعني جيت أنت لمسجد أو مسجد طريق أو مسجد في أي سفر، ولا ذهب أو اكتشفت أن الإمام اللي يعين لكم إمام فاسق مشهور بمثل هذه الفواحش أو غيره، نقول صح الأولى أنه ما يكون إمام. طيب لو صار إمام وصليت خلفه، أو اكتشفت بعد الصلاة أن هذا الإمام مرجئ ولا معتزل ولا نحو ذلك من الحرافات العقدية، فمؤلف يقول لا تصح، عاد صلاتك. طيب ليش؟ لأنه نهي عن إمامته والنهي يقتضي الفساد، إذن لا تصح. والراجح والله أعلم هو قول جمهور العلماء أن نضبط بضابط. ما هو الضابط هذا؟ نقول من صحت صلاته صحت إمامته. أليس هذا الفاسق تصح صلاته بنفسه؟ لو صلى بنفسه تصح، فكذلك لو طيب لو صلى إماما، فنقول من صحت صلاته صحت إمامته. وإن كان كما قلنا الأولى أن لا يكون إماما راتبا وأن لا يقدم على الإمامة. وهذا قول قلنا جمهور العلماء رحمهم الله. طيب يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري يصلون لكم، لما تسئل عن بعض الولاة الفساق الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا إن اخطأ عقيدته المنحرفة ولا فسقة ولا شربها الخمر، مش دخلني فيها، فإن أخطأوا قال فلكم وعليهم، فالخطأ عليه أنا ما أتحمله. ثم الصحابة صلوا خلف الفساق، لسما أنه كان كما تعلمون في وقت بني أمية كان بعض ولاة على الأمصار من الفساق، فصلى ابن عمر خلف الحجاج، وتعرفون الحجاج في البخاري كما في البخاري، وأبو سعيد والحسن والحسين صلى خلف مروان بن حكم. مروان كان إمام في المدينة، هو اللي ورد عنه قصة المشهورة ذكرتها لكم، اللي صلى الفجر 4 ركعات كان سكران، ثم لما صلى 4 التفت عليهم قلت أزيدكم وليس الدربة. طيب فنقول لا يكون إماما راتبا بالناس، لكن إذا تيسر الإنسان مسجد إمامه أتقى فهو الأولى. وكلام أهل العلم حتى لما حذروا من الصلاة خلف أهل الأهواء والفساق، ليست القضية هي متعلقة ببطلان صلاتهم، إنما هي من باب إيش؟ اعتبار ممكن نسميه سياسة شرعية، اعتبار هجر، يعني اعتبار لا يصدر للناس، لأن الإمامة تصدير، اعتبار لا يصدر للناس ولا يكون لهم شيء من السيادة والقيادة والأصل مثل هؤلاء، ألا يمكنوا من مثل هذه الولايات الشرعية، وكذلك يهجر إذا كان في مصلحة من الهجر، وتقديمهم للإمامة في هذا الإشكال. قال مولك كافر، إذن الكافر لا تصح الصلاة خلفه، فلو أم فالصلاة باطلة. وعامة العلماء حتى لو كنت أنت لا تعلم بكفره سواء عالم أو جاهل، وهذا هو المشهور عند الحنابلة. ثم ذكر المؤلف والامرأة وخنثى للرجال، أي إمامة المرأة بالرجال. ولماذا؟ أولا لأن المرأة لا تصلح لولاية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن وفد أن فارس الإيرانيين كانوا قد عينوا امرأة عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما في البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صفوف الرجال أوله شر آخره، وخير صفوف النساء آخره، فكيف تكون المرأة إمامة بالرجال؟ والمشهور عند الحنابلة لا تصح إمامة لا في الفرض ولا في النفل، لكن تصح بالنساء، تؤم بجماعات النساء، كأن تكون في مدرسة نسائية أو بين زميلاتها فتؤم. طبعا مع ثورة الأمل يسمى حقوق المرأة والمطالبة بالمرأة، جت الفكرة هذه عند بعض ما يسمى العصرانيين، وتذكرون يمكن انتشر مقطع لوحدة تحدث في أمريكا، أمت وخطبت ما شاء الله بالناس، وتقول يعني أنه ما في دليل، وأن في قول أبي ثور قول جرير الطبري في جواز إمامة المرأة، مع أنه نقل اتفاق العلماء وكلام بعض السلف، ومنهم رواية عند الإمام أحمد في جواز إمامة المرأة، إنما الكلام في جواز إمامتها في النافلة دون فريضة. بمعنى أنت تبي تصلي مثلا في يعني هذا كلامهم على هذا القول، مثلا أنت مثلا بتصلي مع زوجتك مثلا على كلامهم، يعني زوجتك مثلا ما شاء الله حافظ القرآن وأنت ما عندك حفظ فقدمتها في صلاة قيام ليل أو تراويح وغيرها، فهذا كلامهم أنه يجوز، لكن جماهير العلماء حتى هذه الحالة لا تجوز، لا تقدم إلا للرجل. ثم ذكر المؤلف ولا صبي لباري ومن أخرس، وهذا قول كذلك من مفردات الحنابلة، إمامة الصبي بالرجال. طبعا إمامة الصبي لها حالتين أو لها حالتان، إما أن يؤم في الفرض أو في النفل، فإذا كان في النفل فحتى الحنابلة يقولون تصح، يعني قدمنا هذا الصبي في مثلا في النافلة كالتراويح فتصح. علتهم في مثل هذا أن صلاة الصبي نفل، صلاة الصبي نفل ولا تصح إلا في مثله، إن لا تصح إلا بمثله، وهذا لا يصلون النفل، وقد صلى قالوا عمرو سلمة بقومه له 7 سنوات. أما في الفرض لو عندي مثلا أريد مثلا أنا مدرس في ابتدائي مثلا أو عندي رحلة مع طلاب ابتدائي، وكانوا طلاب لم يبلغوا أو طلاب متوسط وبعضهم ما بلغ مثلا في المتوسط، فقلت هذا ما شاء الله حافظ القرآن ورغم طالب في سادس ابتدائي أو متوسط فقدمته في الفريضة، فالحنابلة يقول لا تصح. لماذا لا تصح؟ قالوا لأن صلاته نفل، يعني هو ما تجب عليه الفرائض الآن، صلاته نفل. طيب وش المشكلة؟ طيب لو صلى نفل، هم عندهم سيأتي أنه لا تصح الفريضة خلف من يصلي نافلة، ينطلق المسألة أخرى، يقول أنت تصلي فريضة، أنت كيف الإمام يكون نافلة ولا تصح عندهم الفريضة خلف من يصلي نافلة، خلف الإمام يصلي نافلة. والأقرب في مثل هذه المسألة والراجح وقول جمهور العلماء أنها تصح، عفوا ليس قول الجمهور، يعني قول الشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنها تصح الصلاة خلف الصبي حتى في الفريضة تصح. والدليل هو ذكرته قبل قليل حديث عمرو بن سلمة ابن أبي سلمة كان يصلي بقومه وكان عمره 6 أو 7 سنوات وكانت يصلي فريضة. وللقاعدة، وش القاعدة؟ الضابط ذكرناه، من صحت صلاته صحت إمامته، فتصح صلاته بنفسه فتصح صلاته بغيره. ثم ذكر المؤلف إمامة الأخرس، والمراد بالأخرس إيش؟ والذي لا ينطق، فلا تصح إمامته بغيره. والعلة في مثل ذلك أن إيش؟ إن أنه لا يمكنه، لا يمكن من الناس الاقتداء به، لأن من شرط الاقتداء هو سماع الصوت والقراءة. والحنابلة عندهم قوة علاقة المأموم بالإمام، فإذا كان سيصلي وهو لا يقرأ ولا يكبر، يعني لا يرفع صوته بالتكبير، فلا يصح إمامته. وحتى هذه محل إشكال، لكن على ما ذكر المؤلف رحمه الله، ولا شك أنه لا ينبغي يكون إماما بالناس. لكن طيب لو أم لو كنت أنت مثلا كما زرت مرة المعهد، اسمه الدار هذه أو المعهد الصم، يعني كلهم أعطيت لهم محاضرة، لا تسمع صوتا، لا تسمع أي صوت. طيب لو جاء واحد أو تأخرت وصلي وأنا مدير أو مشرف عليهم، واكتشفت أنه واحد منهم تقدم للإمامة وصلى، وأنا أستطيع أن أشوفه ولا أحس بحركاته بالإحساس مثلا، فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه صحة إمامته على القاعدة، من صحة إمامته من صحة الصلاة صحة إمامته، وإن كان أولى لا يقدم. قال المؤلف: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود. فالعاجز عن الثلاث الأشياء هذه قالوا لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. قال: لأنه أخل بركن، وهذا الركن لا يسقط حتى في النافلة، مثل القعود السجود. طيب الركوع السجود نعم أو قعود، فلا يصح الاهتمام به للقادر على هذا الركن. طيب الحالة الثانية أن يكون عاجز عن القيام. الحالة الأولى عاجز عن السجود، مثال أنه مثلا عنده إصابة في الركبة، توه لعب كرة ولا توه طايح فما يقدر، فهل يقدم الإمامة؟ احنا بيقول لا يقدم الإمامة لأنه عاجز عن السجود ولا يسقط السجود، والآن سيكون أنقص من الجماعة اللي خلفه. أما إذا كان عاجز عن القيام، إن هو عنده إصابة في ظهره مثلا أو عنده حادث، فسيصلي على الكرسي، فيقول المؤلف لا يصلح، لا يجوز تقديمه على الإمامة للإمامة إلا في حالة، قال إلا بشرطين: أن يكون إمام الحي، أي بمعنى الإمام الراتب، وأن يرجى زوال علته، أن يرجى زوال علته. طيب إيش دليل لكم؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سقط من فرس فخدش، وفي رواية فجحش شقه الأيمن، يعني أصيب شقه الأيمن، فصلى بالناس قاعدا صلاة العصر، فقالوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إمام، هو إمام الراتب، في نفس الوقت زالت علته واستمر. فعلى كلامهم تطبيقاتهم، الإمام الرسمي الإمام الراتب لو حصل له مثل هذا الظرف نعم لا بأس أن يصلي بالناس، ويعني وإذا كان يرجى زوالته. أما واحد لا، أصيب بشلل خلاص حتى في إمام الراتب، أو واحد ليس إمام راتب، جاء نحن مثلا تأخر إمام المسجد جينا بنقدم، هذا واحد مثلا بيصلي على كرسي، ما نقدم على الإمام، ما نقدم للإمام. طيب كيف يصلي الناس خلفه؟ ذكر المؤلف لا حالتين، وهذا يعني تفريق لطيف عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يخلو من حالين: إما أن يبتدي الإمام بهم قائما ثم يعتل سلة علة، أو لا يبتدي الصلاة من أول الصلاة جالسا. فيقول مؤلف: إن ابتدى بهم قائما ثم اعتل يصلح علة، كيف؟ يعني واحد من الإمة يقول الحمد لله أنا أحس أني نشيط اليوم، وهو ربما كان عنده إصابة في ظهره ولا في كذا أو في ركبته، فقال بتنشط اليوم الحمد لله نشيط، فصلى الصلاة ركعة أولى ماشي أموره، صلى قائما، ثم جاء بيقوم الركعة الثانية حس استعب، حس بثقل، فكمل الصلاة وهو جالس. نقول للناس شو وضعكم؟ قوموا أكملوا الصلاة قياما، أي أكملوا الصلاة على حال القيام، يعني الإمام غير مؤثر منذ جلوسه. الحالة الثانية لا، أن يبتدئ الصلاة بهم جالسا من أول الصلاة، فيقول المشروع لجماعة المسجد أن يصلون خلفه جلوسا، أن يصلون خلفه جلوسا. طيب وش دليلكم؟ قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمعون، في رواية أجمعين تصح في اللغة هذا وهذا، فصلوا جلوسا أجمعين، هذه حال لجلوس، أو صلوا جلوسا أجمعين صفة للواو وهي واو المرفوعة، فصلوا جلوسا قالوا، فنحمله على إذا كان الإمام من أول الصلاة، وكما لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش شقه بعد سقوطه بفرس قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا فعل فارس والروم تقفون خلف إمامهم، يعني هذا فعل فارس والروم أنه يمتثل الناس قياما وهو الوالي أو الحاكم جالس. أما إذا ابتدى الإمام قائما ثم اعتل قالوا لا نكمل الصلاة قياما. وش دليل الحنابلة؟ دليل لطيف وعجيب، قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، تعرفون قصته، لما النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر يصلي بالناس، ذات يوم حس بنشاط في صلاة الفجر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فرح الصحابة به، وأبو بكر سوى هم بالتأخر، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن صلى إماما بهم، وأبو بكر كان طيب عن بجانبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الآن، طيب بعد ابتدأ أبو بكر هو ابتدأ بالصلاة، فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بهم، وكانت آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فأكمل الصحابة خلفه جلوسا، عفوا قياما. قالوا لماذا؟ قالوا فنحن نستدل بمثل هذا أنه لو ابتدى الإمام قائما ثم اعتل أنهم يكونون، وإن كان الصورة التي ذكرها المؤلف أو الدليل ما في صورة إمام ثم اعتل، صح؟ الإمام تغير الآن، لكن أجعل هذا يقول دليل لهذه الحالة. فقالوا نحمل هذا، صلوا جلوسا على حالة إذا ابتدى الصلاة جالسا فنجلس، أما إذا ابتدى قائما ثم اعتل ف نفعل كما فعل الصحابة في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي قياما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله إمامة المحدث والمتنجس قبلها مسألة، قال وتصح خلف من به سلس بول بمثله، هذا أصحاب الحدث الدائم، من به سلس بول أو ريح أو رعاف دائم، يعني عنده مشكلة في حدث دائم، يقول تصح إمامتهم بمثلهم فقط. قال إنه وجزت صلاة لهم مع العذر للمشقة وعموم البلوى بالنسبة لهم رفع الحرج، فلا يقدم لا يقدمون على الإمامة مع نجاستهم، يعني هم عندهم نجاسة لكن هو عفي عن نجاستهم للمشقة والحرج، يقولون فلا يقدمون في الإمام، وإن كان هذه طبعا على قول الحنابل، والذي عملنا بالقاعدة ذكرناها من صحت صلاته صحت إمامته، ونقول هذا صحت صلاته بنفسه فتصح صلاته بغيره ولغيره، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما المحدث المتنجس فالمؤلف ذكر لها أكثر من حالة ممكن نذكرها بطريقة مرتبة أكثر، فعندنا صلاة المحدث والمتنجس، قال المؤلف لا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جاهل هو والمأموم حتى انقضت صحة المأموم وحده. المؤلف الآن ترى ذكر أكثر من حالة، يعني ممكن ذكر حالتين وعلى التفصيل نذكر أربع حالات، إما أن يعلم الإمام والمأموم بحدث الإمام، كيف تصور هذا؟ أنك تدري أن الإمام ما توضأ، أو كنت مع الإمام مثلا تأكلون لحم جزور مثلا حاشي ودخلت وتدري الإمام ما توضأ، أو أنت قبل الصلاة شفت الإمام في قدمه لمعة، يعني شيء ما أصابه الماء ما أكمل الوضوء، الآن تعلم أنت بحدث الإمام، فإذا يعلم الإمام والمأموم بحدث الإمام شو رأيكم؟ ما تصح، لا تصح صلاتهم جميعا، لأنه أنت اقتدت بإمام تعلم بطلان صلاته، وهو نفس الإمام يعلم أن صلاته باطلة، هذه واضحة. طيب الحالة الثانية، إذا لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، إذا لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلا بعد فراغ الصلاة، شو يقول المؤلف؟ صحت لمأموم وحده، المأموم تصح صلاته، الإمام لا، لأنه هذا باتفاق العلماء، لأنه الآن علم بطل، علم أنه غير ليس على وضوء، وما توضأ، هذا الكلام عن الحدث، فهذه صلاته باتفاق لا تصح. أما المؤمنين تصح صلاتهم. لماذا تصح صلاتهم؟ كما ذكرنا في الحديث يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليه، فالخطأ عليه. وعثمان رضي الله صلى بالناس وهو جنوب، وكذا عمر ناسيا، ثم أعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة. والمؤمن هنا أدى صلاة على الوجه الشرعي فلا يؤمر بالإعادة. طب الحالة الثالثة أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالحدث دون المؤمن، هذا تصير تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنا على حدث، تلقائي إيش بيسوي؟ أول شيء يجب عليه ينصرف، صح؟ لأنه الآن ولا يكمل صلاته. المشكلة في المأمومين الحين إيش يسوون؟ طب أنتم بنيتوا على قول الراجح إنهم يقدمون أحد ولا مدري إيش، أو يتقدم واحد منهم أو هو يستخلف. لا، الحنابلة يرون بطلان صلاة الإمام والمأمومين مباشرة، هم يرون علاقة الإمام بالمؤمن علاقة قوية، طيب ورابطة قوية، فإذا بطلت صلاة المأمومين بطلت صلاة إذا بطلت صلاة الإمام تلقائيا بطلت صلاة المأمومين، ولا استخلاف، يعني ما عندهم مشروعية الاستخلاف. وهذا القول كما ذكرنا سابقا قول ضعيف. فالقول الراجح في المسألة هذه ما هو؟ أن صلاة الإمام تبطل فقط، أما المؤمنين صلاتهم صحيحة. وش يسوون؟ لو ثلاث حالات، إما أن يستخلف الإمام واحد، أو هم يقدمون واحد أو يتقدم واحد، أو كملوا صلاتهم فراد، أهم شيء أن صلاتهم صحيحة. والدليل هذا كما تعلمون ما ورد من آثار، تذكرون عمر لما طعن قدم أغيرة، قدم عبد الرحمن بن عوف. الحالة الرابعة أن يعلم بعض المؤمنين بحدث الإمام في الصلاة، فهذه على كلام مؤلف بطلان صلاة الجميع، الإمام والمؤمن، حتى لو علم بعض المؤمنين. والراجح والله أعلم أنه لا تبطل، طيب أن صلاة الإمام تبطل، وتبطل صلاة من علم إذا استمر على الإتمام. افترض أنه أنت في الصف الأول خلف الإمام، شفت أن الإمام فعلا ما أكمل وضوءه، يعني في قدمه توه متوضي وما أصابها الماء، ما انتبه الإمام. أنا كمأموم شو أسوي؟ خلاص أنا بالنسبة لي أنفرد الحالي، أكمل الصلاة، أو كأني أقارب الإمام، يعني حتى لا أحدث تشويش على الناس. المقصود أني أنوي الانفراد عنه بحيث أكمل الصلاة لوحدي حتى تصح صلاتي، وإلا إذا بقيت على الإتمام والإمام أعلم أنه صلاة باطلة لا تصح. أما المتنجس فقد ذكر المؤلف أحكام إمامة المتنجس، فإذا يعلم الإمام والمأموم بنجاسة الإمام، شو رأيكم؟ هذه واضحة، إذا علم الإمام والمأموم بنجاسة الإمام لا تصح صلاتهم. طيب إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد فراغ الصلاة، إلا بعد فراغ الصلاة صلاة الإمام باطلة وصلاة المؤمن صحيحة. والأقرب والله أعلم أن صلاة الجميع صحيحة، أن صلاة الجميع صحيحة، هذا نجاسة وليست حدث. طيب فنقول صح صلاة الجميع. لما تذكرون حدث خلع النبي عليه الصلاة والسلام لما خلع نعاله، ما النبي عليه الصلاة والسلام ابتدى الصلاة من جديد، إنما بنى على صلاته. طيب إذا علم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة دون المأمومين، طيب هذه له حالتين، إما أن يتمكن من الإزالة فيزيل، أو لا يتمكن هذا تبطل صلاتنا. والمؤمن يقول هنا بطلان صلاة الإمام والمؤمن ولا استخلاف مثل حدث. والأقرب قلنا إن قدر على إزالة النجاسة مثل خلع النعال يجر نجاسة ويكمل صلاته. إذا علم بعض المؤمنين نجاسة الإمام هذا كلام مذهب، والأقرب الله أعلم صح صلاتهم جميعا. وبالنسبة إذا استطاع الإمام يزيل النجاسة أزالها، والمأموم إذا استطاع أن ينبه الإمام بإشارة ونحوها، وإلا فإنه يكمل صلاته لوحده. طب لماذا فرقنا بين الحدث والنجاسة؟ ليش خففنا في النجاسة ولم نخفف؟ تفضل. حسنت لوضوح الحديث، ثم نقول أن الحدث من باب فعل الأوامر، أن الوضوء من باب فعل الأوامر، وهنا اجتناب النجاسة من باب النواهي، والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ بخلاف الأوامر لا يعذر. خل نذكر لك مثال أوضح في الحج. لو واحد غطى رأسه ناسيا شو يقول؟ معليش، لأن هذا فعل محظور، صح؟ طيب فيعذر فيه بجنسه. لكن لو واحد ترك مبيت مزدلفة، ترك الإحرام بالميقات، يقول أنا كنت نايم، كنت نايم في الباص، كنت نايم في الطيارة وما انتبهت، نزلنا جدة، يقول ما تعذر حتى لو كان خطأ أو جاهل أو ناسي، لازم تسوي الواجب، تأتي به ولا عليك دم. فإذا الواجبات لا يعذر فيها بالجهل والنسيان والخطأ. ثم ذكر المؤلف أيها الإخوة إمامة الأمي، والأمي عرف المؤلف هو الأمي إذا قلنا في اللغة منسوب للأم، كان على الحالة التي ولد عليها. ويطلق في الكتاب والسنة الأمي في المراد به من الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله عز وجل في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال النبي الأمي، قال وما كنت، فسرها الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لكن المراد إذا أطلق الأمي في لغة الفقهاء في المراد من؟ من لا يحسن الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة، إما لا يقرأها لا حفظ ولا تلاوة، كان يكون مسلم جديد توه مسلم حديث لم يحفظ الفاتحة، أو أن يدغم فيها ما لا يدغم. كيف يدغم؟ مثل يقول الحمد رب، الحمد رب العالمين، يعني يسقط بعض الحروف من سرعته بحيث يدغم من لا يدغم، فيقول مثلا الحمد رب العالمين، يعني أدغم وين الهاء، لله رب العالمين، يدغمها فأسقط الحرف المدغم. أو أن يبدل حرفا مكان حرف، مثل الألتغ، أن يبدل الراء باللام، يقول الحمد لله لب العالمين مثلا، أو غب العالمين، أو السين ثاء دنا الثراط مثلا، أو الجيم شينا. طيب وش رأيكم في لغة أهل الخليج تبدل الغين قاف، قيري المقضوبي، تصلح؟ تمشي؟ لا، كذلك هذا تغيير الحرف لا تصح، هذا أمي يعتبر أمي. طبعا خفف الفقهاء في الضاد والضاء، وهذا كثير الناس يخطئون فيها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لو قال ولا الضالين طبعا المعنى يختلف، فأبدل حرف مكان حرف، لأن الضال من الظل، يعني كان مستظل بظل، الضالين ناس مستظلين شجرة، ما تريد هذا، الضالين من الضلال. طيب فخفف العلماء في ذلك، قالوا لتقارب مخرجها وإشكالها عند كثير من الناس وعموم البلوى بها. طيب إذا أبدل حرف مكان حرف بقراءة سبعية أو قراءة متواترة، مثل قال اهدنا الصراط أو اهدنا الصراط، لا بأس، أو قال ملك يوم الدين، لا بأس، لأنها قراءة ثابتة. ذكر مولك ذلك اللحن الذي يحيل المعنى، اللحن الذي يحيل المعنى بمعنى يغير المعنى، مثال، طبعا خليني أعطيكم أمثلة ودي أشبه بتطبيق، يعني خلوا يسوي مسابقة، يعني لو قال الإمام أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا طبعا المعنى يكون من الإهداء، أهدنا يا رب حط الصراط المستقيم، أعطنا هدي، أهدنا، شو رأيك؟ حالة معنى جيد، إذن هذا يحل معنى لأنه يتغير معنى من الإهداء. طيب إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، لا هو يحل، لأن يخاطب الآن كأنه خطاب أنثى، إياك نعبد. طيب طيب وش رأيكم إذا قال أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا شك هذه حالة فاحشة للمعنى. طيب إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ما بعيدها جيد، لا يحيل المعنى وإن كان طبعا خطأ. طيب الحمد لله رب العالمين، طيب الرحمن الرحيم، مستقيم، تصح، لكن نعم يعني الصفة يعني أتى بالحرف لكن لم يأتي بصفته. فهنا ذكر المؤلف في باب الإمامة الأمي قال إن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، إن هذا الأمي إن قدر على إصلاح صلاته ولحنه فيجب عليه إصلاحه، لما لا يتم الواجب إلا به فواجب، إن لم يفعل مع القدرة فلا تصح إمامته ولا صلاته، ترك ركن مع القدرة عليه وهو قراءة الفاتحة. هنا قال المؤلف إمامة اللحان والفأفاء ونحوه، اللحان هو كثير اللحن، واللحن على قسمين كما قلنا، اللحن الذي لا يحيل المعنى ويحيل المعنى، الذي لا يحيل المعنى يعني يكون عنده بعض اللحونات والأخطاء لا يحيل المعنى، هل تكره إمامته وإن كانت تصح. أما إذا كان يحيل المعنى، إذا كان في الفاتحة فإنه لا تصح إلا بمثله. قال والفأفاء والتمتام، الفاء يكرر حرف الفاء والتمتام يكرر حرف إيش التاء، قال تصح صلاتهم وإمامتهم لأنهم سيأتون بالحروف نفسها، لكن إشكاليتهم أنهم يزيدون الحروف وهم مغلوبان عليهم على أنفسهم فيعفى عنهم، لكن يكره تقديمهم. لماذا؟ يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا ليس أقرأ لكتاب الله. قال ومن لا يصح بعض الحروف كأن لا يصح بحرف القاف أو الضاد، هذا يكره. قال وأن يكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، طبعا هذا في الخلوة حيث يؤم أجنبية حتى كان أكثر من مجموعة نساء ولا رجل معهن، يقول هذا في خلوة أو في كذلك دخول الشيطان في تحديث النفس فلا تكره. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق، كذا يكره الإنسان لأم أناس أكثرهم يكرهونه بحق، كأن المؤلف يقول أن كراهة الجماعة للإمام لا حالتين، إما أن تكون بحق أو بوجه شرعي له مبرر أو وجه غير شرعي. فإذا كانت كراهتهم له بحق هذا يكره. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وجاء في أثر وإن كان فيه ضعف، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم ورجل أما قوما وهم له كارهون. طيب أو يكرهون بغير حق، هذه لا تكره. طيب خل أعطيكم أمثلة. طيب إذا كان الإمام يطول في الصلاة يكرهون أن يطول في الصلاة، هذه يكرهون بحق ولا بدون حق؟ أو نقول لها حالتين. جيد، إذا كان يطيل على السنة لكم يتهمونك عدد بعض الناس لا يطول، طيب هو يأتي في الفجر بطوال مفصل على السنة 10-12 دقيقة، في العشاء يقرب بوسط مفصل ويخشى في صلاته، هذا لا اعتبار لكراهتهم له إنه أتى بالسنة. أما إذا كان يطيل إطالة زائدة فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم وعاب على معاذ لما قال فتنوا أنت يا معاذ. طيب إذا كان يكرهونه لأن عنده بدعة بحق نعم أو فسق أو كذاب أو يخلب، طيب إذا كان دائما يتأخر ينتظرونه عدم انضباط، جيد بحق. إذا كان مثلا يكرهونه بأخلاقه، طيب أخلاقه سيئة تعامله مع الناس، هذا بحق. طيب إذا كان باعتبار يعني أمر دنيوي أو باعتبار قبيلته أو باعتبار كذا لا اعتبار لها. وكان كما نقول ينبغي للإمام أن يتألف الناس حتى لو كان يكرهونه بغير حق، يعني حتى في مثل هذا ينبغي أن يتألفهم، لأنه إنما جعل لأجل أن يقتدوا به. فمشكلة أن يؤمن الإنسان وتجد أن الناس حتى كان يكرهونه بغير حق يعني ينفرون منه أو يذهبون عنه أو قد ما يرتاحون له. منصور بن المعتمر يقول من أقام السنة وكرهه الناس فإن الإثم على من كرهه، يقول أنا وش ذنبي أن أتبع السنة مثلا. يقول المؤلف وتصح إمامة ولد الزنا والجندي. قد يستغرب ليش المؤلف ذكره، مع معروف أنه ولد الزنا ولا الجندي الشرطي العسكري شو المشكلة فيه؟ كان إن في قول بعض الفقهاء بكراهة إمامتهم فنبه المؤلف تصح، وقال إذا سلم دينهما. فالله عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى في ولد الزنا، وقال يا أم القوم أقرأ الكتاب، فقد يكون هو حافظ الكتاب الله عز وجل وهو أقرأ الكتاب الله. والجندي في ذنب العساكر كانوا ذكروا أنه جاء في الحديث أنه من أشراط الساعة يأتي قوم لهم شرط، قوم لهم عصا يضربون الناس، فالشريعة كرهت مثل هذا، والغالب عليهم عدم الصلاح. لكن إذا كما قال المؤلف إذا سلم دينهما فيصح إمامتهم. ثم ذكر المؤلف مسائل تتعلق بإمامة المخالف في الأفعال أو مخالف في نوع الصلاة، وهذا نحتاج نقف عليها لأن فيها إشكال كبير على كلام المؤلف وكلام الحنابلة. فمسألة الائتمام مع مخالفة الأفعال أو النيات، المؤلف ذكر أكثر من صورة، نبدأ واحدة واحدة. أول شيء إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. كيف؟ دخل رجل والناس يصلون الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس. هذه وش يقول المؤلف؟ تصح، حتى عند الحنابلة تصح، لأن الصلاة واحدة ظهر وظهر. وكذلك عكسه، إذا الإمام صلى الظهر قضاء والناس يصلون الظهر صلاة أدب وقتها، هو ذكر أنه ما صلى الظهر حق تمس، تصح لأن الصلاة واحدة. طيب الحالة الثانية وهي المشكلة عند الحنابلة، المفترض بالمتنفل. مثال مفترض بمتنفل، من يعطيني مثال عليها؟ إمامة مفترض بمتنفل، لا مفترض متنفل، يعني من الإمام الآن؟ الإمام لا قال لا المؤلف يتكلم الائتمام، لا الائتمام مفترض متنفل، المتنفل من هو؟ الإمام هو متنفل والمفترض هو المأموم. مثال تفضل سيما. جيد احنا بنطلع يصححون هذا، فخلنا نذكر أول شيء مثال عليها. ممتاز. الآن يصلي سنة الفجر، يصلي سنة الفجر، فجاء واحد يظنه يصلي الفريضة أو ما يظنه، بس المقصود أنه صلى خلفه أو صلى معه مأموما. تكثر هذه في أيام رمضان، فالإمام يصلي التراويح، تجي ناس أو جماعة ما صلوا العشاء، يقول بنصلي معه بنية العشاء والإمام يصلي التراويح. طب الحنابلة كلامهم فيها لا تصح. ليش ما تصح؟ قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طب وين الاختلاف؟ قال هذا اختلاف، فهذا يصلي فريضة، المأموم يصلي فريضة، ثم هذا نافلة. ثم أن الإشكال أن المأموم هنا أعلى من الإمام، الإمام يصلي نافلة، فكيف يقتدي الأعلى بالأدنى؟ طيب ما الراجح في هذه المسألة كما ذكر أخي سليمان؟ الصحة أن تصح، وهذا رواية عند الحنابلة ومذهب الشافعية واختيار ابن تيمية رحمه الله وعلي فتوى علماء المعاصرين. واستدلوا بقصة معاذ، من يذكر لي أيها الإخوة الشاهد من قصة معاذ؟ تذكرون قصة معاذ ايش كان يسوي؟ تفضل فضي. ممتاز. فكان معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء في مسجده، مسجده عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب حكم الإمام يصلي بقومه العشاء، وكانت له نافلة، فكان يصلي بهم نافلة والمأمومين فريضة، دل على صحة ذلك، وهذا حديث متفق عليه. ومن أدلة حديث عمرو بن سلمة، تذكرون حديث عمرو؟ أليس كان يصلي عمره 7 سنوات ونافلة، هو بالنسبة له نافلة ما يجب عليه صلاة فريضة، ودل على صحة الصلاة. ثم نقول لعموم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب كيف نجيب عن قول الحنابلة أو دليلهم؟ إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. نقول الاختلاف المؤثر هنا اختلاف إيش؟ الأفعال. أما هنا ليس هناك اختلاف في الأفعال، اختلاف فقط في نوع الصلاة والنية، فلا تضر. طيب، قال المؤلف الصورة الرابعة: ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أي ائتمام مفترض بمفترض آخر. وهي تصير لنا كثير خصوصا مع السفر، وانت في محطة بنزين أو في محطة القطار أو الطائرة وكذا، هذا تحدث كثيرا. احنا بلاش يقولون لا تصح، يعني أنت المأموم يصلي الظهر طيب والإمام يصلي العصر أو العكس، فعند احنا لا تصح. ليش يا مشايخنا؟ نفس الحديث، فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلف صاحب الظهر وهذا العصر ما تصح. لكن شو الراجح والله أعلم، وقول الشافعية واختيار علماء المعاصرين ابن تيمية تصح، بدليل قصة معاذ سابقا إن في اختلاف في صفة الصلاة، هذا يصلي العشاء نافلة وهذا يصلي، فإذا لا إشكال في مثل هذا. طيب، لكن يبقى إشكال كيف تصلي أنت. نقول إن كانت الصلاة مثل الصلاة الأخرى في عدد ركعاتها، ظهر وعصر كلها أربع، هذا ما فيه إشكال صح؟ طيب، الإشكال إذا كانت عدد ركعات مختلفة، إما تكون صلاة مغرب وعشاء أو صلاة مقصورة، يعني أنت تقصر والإمام يتم مثلا. فأما إذا كان الإمام يتم صلاته فالواجب عليك كما سألت صلاة المسافر أنك تتم صلاتك، يعني أنت دخلت بنية العصر والإمام يصلي، عفوا عكس، الإمام يصلي العصر وأنت ما صليت الظهر، قلت بصلي وأنا مسافر ما في مشكلة أدخل معه، لكن يجب أن تصلي أربع، لازم إذا دخلت مع الإمام من أول الصلاة، لأن الحديث يقول إنما جاء الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه، ما تجي تختلف عليه، الإمام يصلي الركعة الثالثة تقول بجلس، يجب عليك الاقتداء بالإمام. ثم سئل ابن عباس ما بال المسافر إذا صلى مع المقيم صلى أربع وصلى مع المسافر صلى ركعتين، قال تلك السنة، هذه الشريعة أن الإمام يقتدى به ولا يترك ولا يفرد عنه. فتبقى الإشكال في المغرب مع العشاء، المغرب مع العشاء، فإذا كنت أنت تصلي إيش المغرب والإمام يصلي العشاء، فإن دخلت في الركعة الثانية، دخلت في الركعة الثانية جيت والإمام في الركعة الثانية، خلاص تكتفي بثلاث ركعات، إن هذا فرضك ثلاث ركعات. طيب إن جيت في أول الصلاة، إن دخلت والإمام في أول الصلاة، فنقول لك حالتين، يعني إما أنك تدخل بنية العشاء أو تدخل بنية المغرب، يعني لك خيارين، تقول إما أني أدخل بنية المغرب معهم أو تدخل بنية العشاء، فدخل بنية العشاء ما في مشكلة. وطب ما في ترتيب الآن، أنا ما صليت المغرب، طيب يسقط الترتيب لانشغال بالصلاة الحاضرة ولأجل عدم الاختلاف على الإمام، حتى ما تختلف الإمام، وهذا أولى أنك تصلي معهم العشاء ثم تصلي المغرب بعد ذلك ويسقط الترتيب. الفكرة الثانية أنك تسوي إيش؟ أنك تدخل معهم بنية المغرب، تكون باب رأي الترتيب. طيب إذا دخلت بنية المغرب، إذا قام الإمام للرابعة تجلس، وهذا الانفراد بعذر، أنت لا بد تنفرد الآن. طيب لك خيارين شو تسوي، إما أني أسلم وأجي ألحق بالإمام حتى أدرك العشاء معه، أو أنني أنتظر حتى يسلم الإمام فأسلم معه كصلاة الخوف، من طرائق صلاة الخوف أن الجماعة تنتظر حتى يأتي الإمام. يعني تقول يعني كلها سائغة، لكن الأظهر الله أعلم أن مراعاة عدم الاختلاف على الإمام أولى مراعاة الترتيب، يعني كأن ممكن نقول قواعد الشريعة العامة في عدم الاختلاف على الإمام أولى من الترتيب، فالترتيب ممكن يسقط في حالات، فمراعاة الترتيب مراعاة عدم الاختلاف على الإمام والترتيب بين الصلاة وعدم الاختلاف عليه وعدم تشتيت الناس أولى بالمراعاة والله أعلم. قبل أن ننتقل لموقف الإمام المؤمن، إذا كان في سؤال تفضل. تفضل. لا، الحنابلة نعم الحنابلة يبطلونها يقول لا تصح، لكن الراجح والله أعلم أنها تصح. حتى واختلفت النيات. تفضل. ممتاز أحسنت. جيد. يعني الأخ يقول أنا عندي شخصين، واحد عنده مظاهر الفسق مثل يشرب دخان أو كذا، والثاني يقول هو مستقيم الظاهر وكذلك تجد يعني عنده حفظ القرآن، لكن إشكالية أن هذا بيجلس في الصلاة بيجلس، فمن المقدم؟ يعني طبعا على قول الحنابلة كما رأيتم لا يقدم الثاني المدخن وغيره وما وصل الفسق لا زال على معصية، فيقدم باعتبار أنه أكمل في حال الصلاة فأركان الشروط واجبات. الراجح والله أعلم لا يقدم الأقرأ لكتاب الله والأتقى، لحديث أم القوم أقرأوا لكتاب الله. تفضل. نعم. لا الفسق الكبائر، فعل الكبائر مثل فعل الفواحش مثل الزنا أو مثل السرقة المراد به الفسق. تفضل. أحسن. شرط التمييز يعقل الصلاة. سم. سم. أحسنت. أن تقول يصلي المغرب خاص هو يصلي ثلاث ركعات. ممتاز. أظنها واضحة ذي. أنت تصلي ثلاث ركعات ما عندك مشكلة. أنت أنا فهمت سؤالك، سؤال مختلف. تقول الإمام مثلا يصلي المغرب ثلاث ركعات، طيب وأنا بصلي مسافر ركعتين، هذه صحيح. فنقول إن دخلت معه في الركعة الثانية تكتفي، تكتفي ركعتين. أما إن دخلت معه من أول الصلاة فيجب عليك الإتمام، يجب عليك لا تنفرد فتتم صلاتك. لو هو بالنسبة له سيصلي العشاء والإمام يصلي المغرب وأنا مسافر فبكتب ركعتين. طب الآن أقول له كيف الإمام مش يصلي؟ ممتاز. وأنت مسافر ثلاث ركعتين هناك، يعني المغرب لا تقصر أصلا. فنقول يختلف هل أنت دخلت معه من أول الصلاة أو دخلت في الركعة الثانية، فإن دخلت في الركعة الثانية تكتفي بركعتين، أما إن دخلت معه من أول الصلاة فإنك تتم لاعتبار عدم انفراد عن الإمام، لأنه إذا جلس الإمام الشهد الأول سيقوم فلا تنفرد عنه، فأكمل صلاتك وأتم صلاة فتصلي أربع. طب نبدأ بموقف الإمام. تفضل. فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفد خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففد، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فدا ركعة لم تصح، وإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل السجود الإمام صحت. جيد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أحكام الائتمام لموقف المأموم من الإمام. طبعا لا يخلو المأموم من حالين، إما يكون واحدا أو أكثر، فإن كان واحدا أين موقفه؟ عن يمين الإمام. طيب إذا كان أكثر من واحد فالسنة إيش؟ أن يصلوا خلفه، سواء كان رجلين أو رجل وصبي أو صبيين. قال أنس كما تذكرون في الحديث المتفق عليه، قال: وصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا. وحديث كذلك عبادة بن الصامت لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم جابر وجبار، كانوا جابر وقف يعني من النبي صلى الله عليه وسلم وجبار وقف يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهما قال وأدارهم خلفه. قال مولف: ويصح معه عن يمينه وعن جانبه. إذن لو وقف أنا إمام وجاء واحد صلى يميني ثم جاء واحد ثاني، ما رجعوا، العادة أنه يسحب واحد أو يسحبه أو يعلمه ويرجعون. لكن طيب لو وقف عن يمينه أو وقف عن يساري صحت. أو كنا في مثلا في مدرسة أو مكان ضيق، ويصير أحيانا بعض الأماكن المصليات ضيقة، فحتى الإمام تلقاه يصلي أحد بجنبه يمينه ويساره، فتصح إذا كانوا يمينه أو كانوا يمينه ويساره. قال مولف: لا قدامه، أي لا يصلح أن يصلوا قدامه. قالوا: لأن موقف الإمام إيش؟ هو المقدم، إنه اسمه إمام فلا بد أن يكون مقدما على المؤمن، ولأن الإمام يترتب عليه اقتداء المأمون بالإمام، فتقدمه ينافي ذلك. وكان الأقرب والله أعلم أنه إذا كان هناك ضرورة أو عذر جاز، وهذا قول المالكية وكتاب ابن تيمية. كيف؟ أحيانا يكون في زحام شديد خصوصا في الحرم المكي، فيتقدم الناس على الإمام تصح، ولا عن يساره فقط. إذا وقف عن يساره، فإذا وقف عن يساره لا حالتين: إما أن يقف فقط واحد أو مجموعة عن يساره، أو أن يقف عن يساره عنده يمينه أحد. فإذا وقف عن يساره ويمينه أحد صحت، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بجابر وجبار. أما إذا صلى كلهم عن يساره، إن كان المكان ضيق في سوق أو مصلى في مدرسة، فصلوا عن يساره فلا تصح. تذكرون قصة معاذ، قصة ابن عباس لما صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، طيب وش سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ بأذنه وأدار حتى وقف عن يمينه. ثم ذكر المؤلف: ولا الفذ خلفه، هي مسألة مشهورة، مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. كيف؟ أنا جيت وأصلي فما شفت أحد، أو شفت مسافة آخر الصف مشوار، فصليت خلف الصف لوحدي، أو المرأة صلت لوحدها خلف الصف، كان في مجال أن تصلي في الصف مع الناس مع الجماعة. صلى الفذ وحده، فالمشروع عند علماء الحنابلة، وهذا قول من مفردات الحنابلة، أن لا تصح، أن محرمة ولا تصح. لماذا؟ قالوا: الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة، وحملوا لا صلاة على نفي إيش؟ نفي الصحة، لا صلاة صحيحة. وحديث وابصة: رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره النبي يعيد الصلاة. استثنى المؤلف إذا كان امرأة، إذا كانت امرأة واحدة تصلي خلفه، فمكان المرأة الواحدة خلف الصف. قال: والعجوز من ورائنا. لكن هذه المسألة الخلاف فيها قوي، قد ألف فيها أجزاء ومفردات، يعني أجزاء مفردة. والراجح والله قول الجمهور أو خل نصيحة، أو نقول خل نرتب المسألة، الراجح والله قول ابن تيمية وقول وسط في المسألة. ابن تيمية يقول: تصح للعجز أو العذر. كيف العذر؟ إذا كان الصف مكتمل، إذا كان الصف مكتمل، يعني جيت ورأيت الصف مكتمل ما في مجال، فقلت وش أسوي؟ أنتظر حتى يجي أحد؟ ما جاء أحد، طيب فهل أنتظر ما أصلي؟ طبعا الحنابلة، وهذا اختيار ابن باز رحمه الله، يقول: لا تصلي، إنك ما دام خلف الصف وحدك ظاهر الحديث ما تصح، لا تصلي. لكن اختيار ابن تيمية واختيار شيخ ابن تيمية رحمه الله لا، أنه إذا كان هناك عجز فأنت معذور، والواجبات تسقط بالعجز عنها. أنا ودي أصلي في الصف لكن ما في مجال، الصف مكتمل، فأيش أسوي؟ فنقول: لو صليت خلف الصف فأنت معذور، هذا عذر وهذا يعتبر عاجز، فالواجبات تسقط بالعجز عنها. وهذا اختيار كذلك جمع من علمائنا رحمهم الله والسلف. ثم ذكر مؤلف إمامة النساء، إذا صلى النساء جماعة في مدرسة، في كلية، في استراحة، لهم حالتين: موقف المرأة مع المرأة الواحدة، وين تقف؟ مثل الرجل مع الرجل، يعني تقف عن يمينها. طيب إذا كنا نساء جماعة، أين تكون الإمامة؟ وسطهن، لفعل عائشة وأم سلمة. وهذه لها علاقة بموضوع الستر، المرأة مأمورة بالستر، وأستر لها أن تكون متوسطة. ثم ذكر مؤلف ترتيب الصفوف، قال: ويليه في المصافة الرجال ثم الصبيان ثم النساء، يقدمون، لأن النبي قال: يلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أخرجه مسلم. أصحاب العقول الألباب، ولأن قد يحصل خطأ أو سهو أو يعني بطلان صلاة فيقدم الرجل. الثاني الصبيان، من بعدهم الصبيان ثم النساء، خير صف النساء آخرها. ثم هنا سؤال: طيب لو تقدم الصبي، جاء صبي متحمس ما شاء الله وصلى خلف الإمام أو في الصف الأول، أنا أقول يلا كما يفعل بعض الشباب، يلا وراء، وهو صبي مميز بحيث يعقل الصلاة ويعرف حدودها، وليس صبي مثلا تقول له صبي رضيع ولا صبي عمره 4 سنوات بيلعب في الصلاة وكل شوي يروح ويجي، هو الأحق. نعم الأحق. لماذا؟ لأن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أولى به، هو سبق إلى ما لم إلى شيء مباح. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليالي أولو الأحلام والنهى، هو من باب الترغيب والحث على أنهم هم الذين يتقدمون. لكن لو جاء واحد وتقدم من الصبيان فهو الأولى، حتى لا ينفر من ذلك من الصلاة والإمام والجماعة. قال مولك كجنائزهم، وش ما نقول مولك كجنائزهم؟ أي في باب صلاة جنازة كيف يقدمون؟ ممتاز. لو الإمام في جنائز كما يحصل الحين بعض المساجد، جامع الراجح في الرياض ولا بعض المساجد جنائز كثيرة، طيب كيف أقدمهم؟ أقدم أول شيء، وفي الحرم أقدم أول شيء الرجال ثم الصبيان ثم النساء. طيب كيف أقدم؟ بالنسبة للقبلة ولا بالنسبة للإمام؟ بالنسبة للإمام، نعم، فيكون الأقرب للقبلة هم النساء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة إلى آخره، ومسألة المصافة، المسألة تعتبر أحكام المصافة. هناك أناس مصافتهم غير معتبرة. كيف مصافتهم غير معتبرة؟ يعني لو جيت أنا واحد ومعي امرأة وعندنا إمام، هل أنا والمرأة نصلي مع بعض؟ لا، مصافة المرأة غير معتبرة، إذن أصلي أنا يمين الإمام. طيب لو صليت أنا والمرأة، مرأة افترض أنها هي زوجتي وصليت وإمامنا مثل والدي أو ولدي، قدمت إمام، أو افترض أن أنا إمام، طيب ولدي وزوجتي بيصلوا معي، فصلى الولد وراء وصلى بجنبها أمه زوجتي، تصح ما تصح؟ عند الحياة لا تصح. ليش؟ لأن هذا منفرد خلف الصف. شلون منفرد؟ مصلي بجنبه امرأة، ما تعتبر مصافتها، يعني يعتبر كأنه منفرد. فهذا مراد المؤلف. طيب فإذا وقف طبيب يميني كافر، أنا أعتبر فرد، فلا يعتبر مصافته. كذلك مجنون أو امرأة أو من علم حدثه، إذا علمت حدثه هذه كلها قال. أو صبي في فرض في فذ. كيف؟ وهذا تصير كثير. لو جيت أنا وصبي معي، إحنا متأخرين على الإمامة، متأخرين على الجماعة، وجيت وأنا أخوي الصغير ولا ولدي اللي عمره 8 سنوات، وجيت وفي إمام، يعني في واحد بيصلي بنا إمام، أين أقف؟ أقف وراء، أنا معي ولد عمره 8 سنوات 9 سنوات، ولا أقف يمين الإمام؟ مميز. لا، على قول الحنابلة في فريضة لا، لازم أقف، ولو وقفت وراء بطلت صلاتي. ليش بطلت؟ لأنه منفرد خلف الصف. طب وهذا عمره 8 سنوات 6 سنوات مصلي يميني، مصلي، لا تعتبر وصفته كأني منفرد خلف الصف. ولا شك أن الراجح والله أعلم بل تصح. لا إذا كان غير مميز خمس سنوات ست سنوات لا اعتبار لمصافته. إذن الراجح وهذا مذهب الحنفية والشافعية وكثير علمان المعاصرين أن تصح مصافة الصبي في الفرض والنفل. ثم ذكر مؤلف مسألة الفرجة، إذا وجد الإنسان فرجة في أثناء الصلاة فيستحب له يسد هذه الفرجة، هل يجب؟ لا، ما يجب ذلك. قال وذكر مؤلف طب إذا وجدها خارج الصلاة هذه يسدها واضح. طب إذا كان داخل الصلاة يعني وجدت فرجة وأنا أصلي، كما لو وجد مصلي أمامه فرجة أو واحد طلع من الإمامة ولا واحد صبي وترك الصلاة، فإيش أفعل؟ إذا كان قابل تسد أسد، أما إذا كانت بعيدة تحتاج إلى مشي فتترك. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، سد الفرج من وصل الصف وصله الله. ذكر المؤلف وإلا على يمين الإمام. هذه مسألة، أنت جئت ولم تجد فرجة في الصف، جئت والصف مكتمل، طب الحنابلة ما تقف خلف الصف وحدك، طب وش أسوي ولا وجدت فرجة؟ فيقول لك حل أنك تقف عن يمين الإمام، تروح تقف عن يمين الإمام كما وقف ابن عباس عن يمين الإمام، وقف جبار عن يمين الإمام. إلا يمكنه قال فله أن ينبه من يقوم معه، تنبه، ما تجي تسحب واحد، لا تنبه، تقول يا فلان تأخر بدون أي جر، لأن الجر والسحب مكروه عندهم. طيب والأقرب والله أعلم ماذا تفعل على حسب الراجح؟ تصلي خلف الصف وحدك ولا تقدم، لأن الأصل في الإمام أنه يتميز عن المأمومين، الأصل في الإمام التميز، ولم ينقل عن الصحابة أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ويساره وهو إمام إلا في حالة نادرة كحال أبي بكر ما صلى، حال جبار ثم أخره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مؤلف صلاة الفذ خلف، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، أي لو صلى واحدة فذا في الصلاة ركعة كاملة لم تصح، هذا عند حنابلة لأن النهي يقتضي الفساد. وإن ركع فذا ثم دخل، يعني صلى لوحده ثم دخل في الصف، مجرد ركع ثم دخل، أو وقف معه آخر قبل السجود، قبل السجود إمام صحت. يستدل بحديث بكرة مشهور، تذكرون حديث بكرة لما جاء مستعجل يلهث يلحق الركعة، جاء قبل أن حتى يلحق الركعة سوى ركع قبل أن يدخل في الإمام مع الإمام، ثم بدأ يمشي وراكع يتحرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود، ما قال لك أعد صلاته، فدل على صحتي ذلك. ثم ذكر مؤلف أحكام الاقتداء وشروط الاقتداء بالإمام، قال لا حالتين، إما أن يكون داخل المسجد أو خارج المسجد، يعني بمعنى نحن سنقتدي بالإمام، هناك شروط، وهذا تكثر الحاجة لها في الحرم المكي في المساجد المزحومة في المسجد النبوي ونحو ذلك. فإذا كنا داخل المسجد فيشترط شرط واحد فقط، ما هو؟ سماع التكبير بس. فلو كان النساء في مصلى النساء هل يشترط اتصال الصفوف؟ ما يشترط. أهم شيء هل يشترط أن يروا الإمام؟ ما يشترط. إذن يشترط فقط سماع التكبير، لأنه به يمكن به يحصل الاقتداء، يمكن الاقتداء. وإن كان الأولى تقارب الصفوف عدم تباعدها، بمعنى لو جاء واحد وصلى خمسة وراء وتركنا 20 صف ما في أحد، وهذه أظهر شيء في الحرم المكي والمسجد النبوي، بعض الناس يهتم بالصلاة حول الأبواب أسرع في النحشة والمشية. طيب تجد أنك صفوف كثيرة ما في أحد صح؟ رسمي في غير قاعدة الزحمة، تروح مكة الأيام ذي تشوف الناس يصلون حول الأبواب، صح ولا ما تصح؟ تصح، لكن خلاف الأفضل خلاف الأولى. طيب إذا اقتدينا بالإمام ونحن خارج المسجد، وهذه أظهر شيء كما قلت في الحرم المكي، أن نصلي في البرج، في الأبراج، نصلي في فندق التوحيد، في الوقف، نصلي في فندق مدري إيه، يعني فنادق برج عمر التي تكون مطلة على الحرم، الصلاة في برج الصفا مثلا، فما حكم الصلاة والساحات؟ لأن هناك شروط، لكن مؤلف شرطين إذا كان الإمام خارج المسجد. الشرط أن يرى الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة. طب هناك شرط معتبر وهو إمكان الاقتداء بسماع التكبير. هناك شرط أن يرى الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة. وكذلك الشرط الثالث، يعني الشرط الأول إمكان الاقتداء سماع التكبير، الثاني أن يرى الإمام أو المؤمن في بعض الصلاة ولو في بعض الصلاة، الثالث اتصال الصفوف. اتصال الصفوف، لماذا نشترط اتصال الصفوف؟ لو لم تتصل الصفوف لم يكونوا جماعة واحدة، لم يكون جماعة واحدة، يعني هذه صارت جماعة مستقلة، لا يمكن أن تقتدي بالإمام اللي داخل المسجد. فصورة هذا في الحرم مثلا في حال الزحام أو الجمعة أو في رمضان في الحج، غالبا الصفوف تتصل. فلو صلى الإنسان في الساحات الخارجية أو صلى في الأبراج مع ازدحام المسجد اتصال الصفوف صحت. أما إذا كان في قطاع الصفوف كي يكون في وقت ما في زحمة، فأصلي في الأبراج والساحات فاضية أو الساحات فيها جماعة قليلة، فلا تصح، لا تصح اقتداء بالجماعة، لا يصح لجماعة. لماذا؟ لأن الشرط هو اتصال الصفوف. فقد تصح لي صلاة لو بصلي لوحدي أو بصلي جماعة لوحدي، لكن ما أصلي مع الإمام الراتب. وقضية عرفية، يعني اتصال الصفوف قضية عرفية. لو لم يشترط هذا لصلى الناس في العالم الإسلامي كله مقتدين بالحرم، خلاص افتح الشاشة قدامك، طيب تسمع الصوت بل ترى حتى الإمام والمؤمنين، وخلاص صلي الناس بوقت واحد ما شاء الله مع إمام الحرم أو صلي التراويح مع بعض، طيب ولا أحد يقول بهذا. طيب إذن هذا هو الشرط المؤكد. الاعتبار بإدراك الركعة وإدراك الصلاة ليست يعني بمعنى تعارض عندي أني أصلي صلاة. أنت تقول الآن متصل صفوف ولا ما اتصلت؟ أنت تقول أن الأصل طبعا أنك تحاول أن تلحق على الجماعة وتدركها مع الصفوف المتصلة، يعني تصلي في داخل الحرم أو مع الصفوف، لكن لا تصلي مع اتصال صفوف، مع عدم اتصال صفوف، إلا تصلي جماعة لوحدك أو تصلي مثلا في مصلى صلاة خاصة بكم غير مقتدين بالإمام الراتب. بس ودي أكمل ثم أفتح مجال للسؤال. ذكر مؤلف ما يكره للإمام، قوة صحه خلف إمام عال عنهم. فإذا المؤمن أعلى كان يكون الجماعة ما يسمى في البدروم في القبو تصح، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كما تعلمون، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي أو تعلموا صلاتي. وذكر مؤلف ما يكره إمامته إذا كان عاليا ذراعا فأكثر، إذا كان الإمام لوحده عاليا عن المؤمن ذراع فأكثر، يعني فوق المنبر، المنبر ذراع ثلاث درجات. فإذا صلى الآن في الوابل لو صليت لوحدي هنا هذا مكروه، أي تميز على ذلك. قال كإمامتي في الطاق. وش الطاق؟ المسمى الآن محراب، لأن إذا أطلق المحراب في الكتاب والسنة فمراد به هو مكان الصلاة العبادة، أما إذا أطلق في العرف المعاصر كتب الفقهاء فمراد به مثل الطاق، طاق يعني الحنية هذه. فيكره لأنه سيستر نفسه على المؤمن، يستر نفسه. لكن يستثنى الحاجة مثل الزحام أو ضاق المسجد، أو إذا لم يمنع رؤيته كان يكون يصلي مثل هذا، أصلي هم يشوفوني لكن في السجود يمكن يختفي رأسي مثلا، لا يكره، مقصود إذا اختفى المؤمن. ويكره تطوعه موضع المكتوبة، يكره الإمام أن يصلي السنة موضع الفريضة. لماذا؟ سيحدث لبس، لو جاء أحد يظن الإمام بقي له ركعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية قال لا، ذكر في الحديث أنه لا ينصرف حتى لا يصلي حتى ينصرف أو يتكلم، لا يصلي النافلة حتى ينصرف، قال لا توصل صلاتهم بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، يتكلم يذكر الله عز وجل أو يخرج بحيث ينفرد. وذلك من السنة حتى لغير الإمام أنه إذا صلى فريضة في مكان أن يصلي النافلة في مكان آخر. قال في سنة أبي داود حديث صحيح، إذا صلى أحدكم ألا يعجز أحدكم أو يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم عن يمينه، أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال الراوي يعني في النافلة. قال المؤلف إلا من حاجة، كان يكون مكان ضيق فيصلي في موضعه. قال ويكره إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. هو السنة إذا انتهى الإمام من الصلاة أن يقعد مقدار إيش؟ مقدار ما يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا جل الإكرام، كما تقول عائشة في صحيح مسلم. أما إذا كان أكثر من ذلك فهذا مكروه، لأن الإمام إنما يلتفت جهة القبلة لأجل مصلحة الصلاة، فإذا انتهت كان المصلحة أن ينظر إلى المأمومين، أن يكون قبل وجه المأمومين. ولأن المأمومين مكروه لهم الانصراف حتى ينصرف الإمام، قال لا تسبقوني بالانصراف، فلأنه قد يكون الإمام بقي له، هذا حبس المأمومين، أنك تجلس يعني جهة القبلة حتى كانك تمنع المأمومين من الانصراف. قال فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف، كما كان في السابق كان النساء يصلي خلف ما في ساتر فينتظر حتى ينصرف النساء ثم ينصرف. قال ويكره وقوف بين السواري إذا قطعنا الصف. الصلاة بين السواري مثل الأعمدة هذه فلها حالتين، إما يكون لحاجة وغير حاجة. فإذا كان لحاجة مثل حاجة شدة الزحام كثرة الناس فتصح بلا كراهة، إذا كان لغير حاجة فتكره. إذا قطعت الصفوف، إذا قطعت الصفوف، قال في أنس، قال أنس كما في السنن كنا نتقي هذا، كنا نتقي هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. أما الصلاة إلى السواري كوني أصلي إلى السارية هذه مشروعة، إذا كنت تتخذها سترة تصلي النافلة تصلي فريضة. الصحابة كانوا بين المغرب بين في صلاة سنة المغرب القبلية قالوا كنا كنا يعني نتنافس عليها، كانوا يتسابقون على للصلاة على في السواري. قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، وكانوا يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلون سنة المغرب. أقف لأجل الوقت هنا والأعذار وحكم صلاة المريض والمسافر، نجعلها درس قادم إن شاء الله. تفضل. حسنا، سؤال جيد. إذا كنا النساء في مكان مستقل مثل كثير مساجدنا الآن، هل السنة للمرأة أن يبتدئ النساء من الصف الأخير؟ نقول لا، يكون حالهن حال الرجال، فخير صفوفهن أولهن، والعلة منتفية. نعم، العلة واضحة ومستنبطة في الشريعة، بالمقصود هو الستر والبعد عن الرجال. فلا شك حتى المصلحة مقتضية إذا كان المدخل النساء من الخلف أن تبتدئ إغلاق الصفوف أو إكمالها من الصف الأول، حتى لا يحدث ازدحام حتى من جهة تنظيمية ومصلحية، لا يحدث ازدحام في عند الأبواب ويترك الصف الأول والثاني فلا يكمل. والي جيد ممتاز، ما في إشكال، أهم شيء أن تسمع الصوت سواء من الإمام أو من المبلغ. تفضل. هو مراد المؤلف إذا صليت أنت وقفت خلف الصف أو ركعت دون الصف ثم مشيت حتى بتلحق، وأنت الآن قبل أن يسجد الإمام لحق عليك واحد صلى معك، الآن تعتبر غير منفرد، يعني المنفرد والمؤثر إذا صليت ركعة كاملة، صليت ركعة كاملة وأنت وحدك ما جاء معك أحد هذا مؤثرة. أما إذا بديت تصلي ثم جاء واحد لحق عليك قبل سجود الإمام صحت. تفضل. إذا أمكن نعم أن لا يفترق بين الصف سواء بأعمدة أو بكراسي أو بغيرها أو أي شيء يمنع، لأن أصل في الصف هو عدم قطعه لا يقطع. تفضل. جيد، يعني كيف عفوا لا يتم، هل يعني لا يتم الحال الأكمل ولا درجة الواجبة ركن؟ لا، هذا يعتبر ترك الأولى، يعني الأولى أن لا يكون هذا إمام، ولكن لو صليت فيلزمك الاهتمام به ولا يجوز لك انفراد عنه، لأنك إنما هو ترك الأكمل والأفضل. أما إذا كان هذا يفوت فعلك للواجبات فهنا يجوز لك الانفراد عنه، تنفرد كما صلاتك لوحدك. ممتاز. تقول احنا سنصلي وفي بين وبينه فاصل كذا، فأنتم صليتم في مكان ظل مثلا خارج المسجد فاخترتم مكان، طيب هذا الفاصل فاصل طويل بعيد، هم يقولون إذا كان فاصل بعيد عرفا يعني في عرف الناس حس أنه بعيد لا تصل، أما إذا كان قريب يعني ما أجعل فاصل متر مترين ثلاث هذا عند الناس ليست هنا ليست بعيد، لكن إذا كان مثلا تقول لي مثلا في الواب اللي طبقناها أنا بصلي مثلا في الرصيف هذا يعتبر قريب، طيب في المواقف القريبة قريب، لكن بصلي مثلا وبيني وبينه مثلا ممر سيجارات هذا بعيد ممر طريق، ذكر الفقهاء إذا كان طريق سيارات أو طريق يمر به الناس أن هذا فاصل. سمع. لكن إيش كأنه مصلي لوحده هنا لا هنا في إشكال من أكثر موجه، أولا أن صلاة الصفوف يجب على الإنسان ذكر هذا ابن تيمية قال والذين يجلسون في حوانيتهم كذا ابن تيمية يقول والذين الذي يصلي في حانوته وينتظر اتصال الصفوف لا تصح صلاتهم باتفاق، يقول يعني هذا يحصل في الحرمين يجي واحد صاحب محل تجاري تلقاه بعيد طيب تلقاه يهفر سجادته ويقول الناس بيجون إن شاء الله يعني طيب هذا لا تصح صلاته، يعني وقد نقول حتى أن تكون عبارة أدق نقول تصح صلاته لكن لا تصح جماعته، يعني إن تصح صلاته لأنه أتى بأركانه وشروطه وواجباته لكن ليس له أجر الجماعة لأنه لا يصلح الاقتداء بإمام في مع البعد، ثم هذا الإشكال كذا لو فتح المجال للناس في مثل هذا صلى كل واحد في فندقه في غرفته هو الإشكال أنك الأصل أنك تبحث عن آخر صف، ومثل كذا تبحث عن المصلى الموجود في الفندق أو للساحات الداخل السفلية يعني أقول فيها إشكال وفيها إشكال مفرد خلف الصف أنه يصلي لوحده. أنا رأيت الشيخ بن منيع مرة مع مجموعة في لما كان يصور معه في لقاء عبر القناة الفضائية. فالشيخ صلى في غرفته كانت في أبراج مكة، لكن ما كان لوحده طبعا، صلى مع جماعة. فكان يمكن قدر هذا أنه ما دام في اتصال صفوف وكان في زحام في العشر الأواخر من رمضان. بإمام الحرم نعم، لكن لعل أنه ما كان منفرد كان مع جماعة. تفضل. طيب يمكن يجي أحد معه؟ لا معروف يا جماعة. إيه. طيب ولا في حل آخر؟ يعني ما أدري هذا الأول أن يسحب واحد من الصف الأول أم؟ إيه أحسنت إنم، وهذا ذكر ابن تيمية أن الأول الآن أن يقف اثنان ولا يقف هذا لوحده، وفضل يعني فضل يعني فترك الصف الأول أولى له، وهذه مسألة تصلح. هو ذكر ابن تيمية قال لو جاء اثنان وفرجة واحد مكان واحد، طيب شو اللي يسوون؟ هل يصير واحد منهم نذل يعني ويقف ويترك الثاني كيفه؟ مثل ما قال الأخ إنه ما في أحد بيجي، لا يقول لأن يفتحين صف جديد، صف يصلي صف حتى لا يقع الإشكال هذا، يصلي خلف الصف. هنا هذا أحسن من نفسه. يتنبه بأي طريقة. لا يحتاج إلى أبد، ما في دليل في ما يظهر على السحب معين. سواء تقدم الإمام، المقصود أنك تنبه إن ترجئت فتقدم الإمام أو تأخر المأموم، المقصود أنه تقف، أو هذا هو السنة طبعا أن تقف خلف الصف خلف الإمام. أما إذا وقفت عن يمين أو يسار ما في إشكال كذا. بارك الله فيكم جميعا، وفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على محمد.